صوت العرب من القاهرة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأصدقاء في فترة إذاعية جديدة من فترات صوت العرب من القاهرة في آخر الشهر. نعود إليكم مرة أخرى إلى فقرات وفترات آخر الشهر في صوت العرب. ضيوف القاهرة، هذا هو عنوان هذه الفترة التي تكون معكم من الآن وحتى 1:30. يسعدنا أن نقدمها في صوت العرب لنقدم الترحيب والتحية بكل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب من العواصم العربية. معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا الحدث والمحفل الثقافي الكبير الذي بدأ في 27 من يناير ويستمر حتى 10 من فبراير. أيها الإخوة والأصدقاء، وإذا كانت هذه الفترة بعنوان ضيوف القاهرة نرحب من خلالها بضيوف معرض القاهرة الدولي للكتاب، فبدوري أرحب بانضمام الزميلة العزيزة الدكتورة منال العارف إلى أسرة الإذاعيين في صوت العرب والتي تشاركني في تقديم هذه الفترة. أهلا بك دكتورة منال. أهلا بحضرتك دكتور عبد البديع، وأهلا بالسادة المستمعين. وأنا الحقيقة أتمنى أن أكون عند حسن ظن السادة المستمعين أولا، وعند حسن ظن الزملاء في هذه الشبكة العريقة، المدرسة الإذاعية المتميزة المختلفة دائما، مدرسة صوت العرب. والحمد لله إن إطلالتي الأولى هتكون مع حضرتك، وهتكون أيضا في ظل هذا العرس الثقافي المهم وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 49. هذا المعرض بالطبع الذي يستضيف الجزائر، الجزائر الشقيقة طبعا، كضيف شرف لي، وفي نفس الوقت يحمل اسم الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، وهناك اهتمام بكثير من المبدعين المصريين دكتور عبد البديع. هذا هو حوارنا معك وحوارنا مع ضيوف القاهرة من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني أكرر ترحيبي بك دكتورة منال العارف، شكرا، كما أكرر بزميلي على الهندسة الإذاعية مصطفى عرفة، وبالزميل المخرج حاتم العجمي الذي يقوم بإخراج هذه الفترة، وسأكون معكم حتى 1:30 عبد البديع فهمي. إذن أيها الإخوة والأصدقاء، نحن معكم ومع ضيوف القاهرة، ضيوف معرض القاهرة الدولي للكتاب. بالطبع تبرز الجزائر الشقيقة في هذا المحفل الثقافي الكبير. الجزائر هي ضيف الشرف في هذه الدورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب. يسعدنا أن نرحب بوجوده في القاهرة الإعلامي والكاتب الأستاذ جمال شعلال، عضو أمانة محافظة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر. مرحبا بكم أستاذ جمال. ألو أستاذ جمال شعلال، حضرتك معنا؟ معكم، أهلا وسهلا، مرحبا. بنرحب بحضرتك وبنرحب بالثقافة الجزائرية وبرموز العمل الثقافي في الجزائر من خلال وجودكم كضيوف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب. شكرا جزيلا للتواصل معكم. أستاذ جمال، يبدو أن شبكة الاتصالات ضعيفة، ممكن حضرتك تتحرك قليلا في المكان اللي أنت فيه؟ أنا مع حضرتك. طب أستاذ جمال شعلال، سنعاود الاتصال بحضرتك مرة أخرى. إذن أيها الأخوة والأصدقاء، نحن معكم ومع ضيوف القاهرة في هذه الفترة التي نتابع فيها فعاليات وأنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا المعرض الذي شهد يعني حضورا وتوافدا مكثفا لزواره من مختلف الفئات والأعمار، وكما أسلفت تحل الجزائر ضيف شرف على هذه الدورة ويشهد عددا من الفعاليات الثقافية. إن شاء الله يا دكتور بإذن الله، وهيكون هناك فعاليات كثيرة جدا خلال هذه الدورة، الدورة رقم 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وسيشارك فيها العديد من الدول العربية. فهناك يعني بجوار الجزائر هناك أيضا حضور لبناني، وهناك حضور لنقاد وكتاب من ليبيا، فهناك احتفالية خاصة جدا بليبيا، وهناك أيضا حضور من بعض الكتاب والروائيين الكبار والأدباء من العراق، وكذلك الشارقة بهذا المعهد المهم الخاص بالتراث في الشارقة، يعني إصدارات كثيرة سنتعرف عليها إن شاء الله طوال هذه الفترة. وهناك أيضا مشاركات مصرية متميزة واهتمام كبير بأسماء مصرية ربما رحلت خلال الأشهر القليلة الماضية، منها الاسم الفنانة الكبيرة الراحلة السيدة شادية، فهناك مخيم خاص بالسيدة شادية، وهناك أيضا اسم الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، واسم الشاعر الكبير أيضا سيد حجابة دكتور عبد الكريم. بقي أن نقول منال العارف أن هذه الدورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي تحت شعار القوى الناعمة. كيف يعني كيف تكون هذه القوى الناعمة وكيف نستثمرها لتقديم هذه الصورة الرائعة للثقافة المصرية؟ أيضا بقي أن نقول أن هذه الدورة تحتفي بشخصية الراحل الكبير الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي. عموما ما زلنا معكم حتى نواصل هذه الفترة، ونرحب بانضمام ضيف آخر من ضيوف القاهرة، نرحب بانضمام الكاتب والأديب العراقي الأستاذ حنون مجيد. معنا أستاذ حنون مجيد، بنرحب بك في القاهرة. أهلا وسهلا بكم، وأنا متشرف تماما يعني سعداء بالتواصل معك وأنت في القاهرة، الكاتب والروائي العراقي حنون مجيد. ويعني في البداية، ما هو انطباعك وأنت تحضر فعاليات هذه الدورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ حقيقة أنا سعيد جدا بوصولي إلى القاهرة أولا، وهذه هي الزيارة الثالثة لي في هذا المجال، وأنا سعيد جدا كذلك بحضوري المعرض، هذا المعرض الكبير الذي يضم الكثير من شركات التوزيع والدول المشاركة، وهي ظاهرة كبيرة وعظيمة، وأنا أشعر أنني أعيش لحظات كاملة السعادة في هذا المعرض الكبير. ويمكن القول بأن هذا المعرض هو من أهم المعارض التي تحصل في الوطن العربي بل وفي العالم كله، لدقة التنظيم وكثرة دور الطبع والنشر وكثرة الوافدين عليه من بلاد كثيرة، ليس فقط من المصريين في عموم مصر، وإنما من البلاد العربية ومن غير العربية كذلك، لأنني وجدت فيه دور طبع أجنبية كالروسية والفارسي ويعني نعم، هناك عشرات من دور النشر المشاركة في معرض الكتاب يعني من مختلف الدول، يعني بالطبع هناك 27 دولة تشارك بأجنحة وتشارك بفعاليات ثقافية. تماما. طيب سيد حنون مجيد، يعني اسمح لي، حضرتك ذكرت ان هذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها في المعرض، ما الاختلاف اللي حضرتك لاحظته في هذه المرة عن المرة الاولى؟ لا انا شاركت مرتين، واعتقد ان هذه المرة وجدت فيها اختلافا بينا في عدد الدول المشاركة وفي كثرة الكتب كذلك المعروضة. وبودي أن أقول أن معرض القاهرة بما يمتلك من مؤهلات كبيرة تستدعي كثير من دور النشر وكثير من الزوار، ينبغي أن يصار إلى بناءات حديثة جديدة تضم الكتاب وتضم المؤلفين وتضم الكتب كذلك، لأن القاهرة هي موئل لكل الثقافات العربية بل موئل لكثير من ثقافات العالم. نعم. الكاتب الروائي العراقي الأستاذ حنون مجيد، يعني دعنا نتوقف عند مشاركة حنون مجيد في هذه الدورة. أنا أعلم أن حضرتك جئت بعمل روائي أعتقد في هذا المعرض، يعني ما صدر لي في هذه السنة، يعني ما عرض لي في هذه السنة هو مجموعة قصصية، قصص قصيرة جدا تدعى السنونو. والسنون. والقصة القصيرة جدا كما تعلم هي عمل سردي شائع الآن في بلاد العالم جميعا. نعم. وشائع جدا في العراق، ولي تحديدا أنا 6 مجموعات تتناول القصة القصيرة جدا، تتضمن أكثر من 800 قصة قصيرة جدا، فضلا عن أعمالي الأخرى في الرواية وفي القصة القصيرة وفي قصة الطفل وفي المسرح. يعني ربما بدأت تبرز القصة القصيرة والاهتمام بالقصة القصيرة على المستوى الثقافي العربي بعدما أن كانت الرواية ربما هي المسيطرة أكثر. يعني حقيقة القصة القصيرة جدا ليست وليدة العقود الأخيرة، إنما هي دشنت منذ العام 1905-1906 على يد أحد الكتاب الفرنسيين المدعو فيليكس فينون، وقد ترجم المترجم العراقي حسين حسن 4 قصص من هذه في عام 1966 في ملحق جريدة الجمهورية العراقية تحت عنوان، وقد صدرها الكاتب تحت عنوان قصص الأصابع الثلاث أو الأسطر الثلاث. ويمكن الانصراف إلى أن القصة القصيرة جدا شاعت بعد أن ترجم فتح العنشري انفعالات ناتالي ساوروت وقدمها إلى القارئ العربي وبمقدمة ضافية وممتازة تماما. طيب أسأل الروائي الكبير السيد حنون مجيد، يعني من ضمن الروايات المهمة لحضرتك رواية المنعطف ومملكة البيت السعيد والمدونة الرقمية، ولك أيضا إسهامات عديدة في معظم المجلات العربية، مجلات عراقية ومجلات عربية في لبنان ومجلة أفكار في الأردنية ومجلة الرائد الإماراتية وغيرها، وأيضا وله في سوريا في كتابة للطفل كمان. طبعا طبعا، ولكني أريد أن أعرف من حضرتك سيد حنون، يعني الفكرة الأساسية من هذه مجموعة القصص القصيرة اللي حضرتك متقدم بها في هذا العام إن شاء الله في معرض القاهرة الدولي في رقم 49. هي أولا عمل سردي مكتنز ومكثف ويتماشى مع روح العصر الحديث، فضلا عن مزاياه وبناه الارتكازية التي تختلف عن القصة القصيرة والقصة القصيرة والرواية كذلك، وبما يحتمل من تركيز للجهد وتركيز للغة وتكثيف للصورة وتنوير لحظة النهاية، كل هذه المواصفات تجعل من القصة القصيرة جدا ليس رائدا وإنما عملا يستدعي التوقف عنده ويستدعي الانتباه إليه ويستحوذ على اهتمام الكتاب، وقد كتبه من العراقيين خيرة الكتاب العراقيين من أمثال عبد الرحمن مجيد الرباعي، جليل الغيسي، أحمد خلف، كثير من الكتاب العراقيين كتبوه واستمرت، وقد أصدر القاص العراقي إبراهيم أحمد أول مجموعة تحمل 20 قصة قصيرة جدا تحت عنوان 20 قصة قصيرة جدا، ضمها في كتاب، وشاعت يعني بعدئذ في العراق و هي شائعة قبل ذلك في العالم والعالم الغربي. عموما الكاتب الروائي والأديب العراقي حنون مجيد، نحن سعدنا أيام سعادة بوجودك بيننا في القاهرة في هذه الدورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونتمنى لك عطاء دائما ومتدفقا على صعيد العمل الإبداعي. شكرا جزيلا ونلقاك دائما على خير. أنا سعيد بهذا اللقاء وأنا متشرف بكم، أنتم أهلي وأنتم أهل الثقافة وأهل النور، تحياتي لمصر جميعا ولأهل مصر ولكم كذلك سيد. شكرا جزيلا. شكرا لك. والجيلة متجمعين على الخير والحب بعيوننا يبان، والليلة أيوة ما فيش ألوان من كل الدنيا جينا كلها يا طفيلة، جاي للدنيا بحالها وشباب الدنيا بالها، الفرحة دي هنكملها أيامنا جاية لنا نستنى ليه، جاي للدنيا بحالها ضيوف القاهرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، نجدد التحية لكم أيها الإخوة والأصدقاء. ومن الأخبار التي جاءت حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب أن هناك حرص كبير من الطلاب وشباب الجامعات على استثمار فترة إجازة منتصف العام لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب. هناك متابعة للأنشطة والفعاليات، كذلك هناك توافد كبير ومكثف من الأسر المصرية والعربية على زيارة المعرض وعلى زيارة أجنحته ومتابعة أنشطته. كيف شفت ده يا منال؟ برضه الحقيقة دكتور، يعني ليس الشباب فقط، الشباب المصري دائما حاضر وبقوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ولكن هذا العام الأطفال أيضا لهم تواجد، وتواجد مهم. والمعرض الحقيقة بيهتم جدا بالأطفال المصاحبين للأسر. يعني على سبيل المثال حضرتك، المسارح وخصوصا المقامة في مخيم الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، هناك العديد من العروض المسرحية التي تقدم لهؤلاء الأطفال، من خلال أن الأسرة لما بتذهب إلى المعرض بيبقى الشباب مصاحبين أفراد الأسرة والأطفال أيضا. نعم يعني بالطبع هناك فعاليات كثيرة جدا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني هناك مناقشة لكتب، هناك مناقشة لندوات، هناك أعمال فكرية. أعتقد أنه يعني معرض القاهرة الدولي للكتاب هو فرصة لكل الأجيال ولكل المثقفين ولكل الجمهور لكي يعني ينهل ويستفيد من مما هو معروض في هذا المعرض هذا العام. نحن بنقول حضرتك أنه عرس ثقافي يا دكتور، وكون أنه عرس في دائما في الأفراح نستدعي الجميع. والجميع أطفال وكبار وشباب وكل أفراد الأسرة، وسعادتنا تزداد أيضا من خلال وجود هؤلاء الضيوف للقاهرة، العرب ضيوف بالذات العواصم العربية وكذلك الضيوف الأجانب. يعني نحن في القاهرة ونحن في مصر نحاول أن نستعيد حركة يعني السياحة وتنشيط السياحة. ربما تكون السياحة الثقافية هي أحد المحاور وأحد العناصر المهمة التي نستعيد من خلالها أيضا يعني هذه الكثافة لاستعادة السياحة المصرية. عموما ما زلنا معكم أيها الإخوة والأصدقاء مع ضيوف القاهرة، ونلقاكم بعد هذا الفاصل. أحلم بالدنيا اللي ما فيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. I dream a world where no one hates to hold the bright. طفاش طويل يمنى فوتي سيبتوني اللو. Dove si vive per l'amore che riempie il tempo di colore. Lupizio uscito sto dai ozzo swisce now. نحلم بالدنيا اللي عش فيها ناس سلام، ناس يفكروا في المستقبل شوفوا القدام، الحلم بيلمع بعيونهم مفارقة للونهم ولدنهم، بس قابلين كل اختلافات ومعيشين مع بعض. ونعيش من غير احساس الخوف مع عالم واحد كل الناس بتعيش جواه. وعدنا إليكم أيها الإخوة والأصدقاء مع ضيوف القاهرة، ومع ترحيبنا بضيوف القاهرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني السبت القادم سيكون هناك حفل توقيع لرواية من روايات الكاتبة الصحفية والأديبة اللبنانية الأستاذة عواطف الزين. سيكون هناك حفل توقيع لروايتها بعنوان على مقهى، على المقهى تقريبا، عموما نجمة المقهى. عموما يسعدنا أن تنضم إلينا الآن الكاتبة والأديبة اللبنانية عواطف الزين. بنرحب بحضرتك أستاذ عواطف. أهلين، صباح الخير أو مساء الخير، يعني هتنوري القاهرة إن شاء الله يوم السبت لحضور بعض أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ولعمل ولحضور حفل توقيع نجمة المقهى. صحيح، الحقيقة أنا هيدا يعني أو هيدي الزيارة الحقيقة من زمان عم فكر فيها، لأنه يعني كان من ضمن الاشياء اللي بتمح لها اني اعمل توقيع لاحد كتبي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لانه معرض كتير مهم بالعالم العربي والعالم. فعشان هيك فكرت انه تكون هالدعوة او هالمرة هي مع نجمة المقهى، يمكن حظها احسن من حظ اللي سبقوها يعني. نعم ان شاء الله حتنورينا الكاتبة الأستاذ عواطف الزيني، حتنورينا ان شاء الله. وانا بأرجع المستمع العزيز الى اوراق امرأة، يعني هذا الكتاب المهم لحضرتك، ويمكن لأني امرأة مصرية عربية أريد من حضرتك أن احنا يعني إيه نلقي الضوء بعض الشيء على هذا الكتاب المهم اللي حضرتك تناولتي فيه النساء في الشرق من خلال المحددات الاجتماعية التي تحيط بنا كسيدات مصريات. أستاذ عواطف، الحقيقة أنا يعني كوني امرأة بس مش منحازة تماما للمرأة بمعنى يعني جميل لا بقصد أنه أنا بعطي الإنسان أو بتصرف من منطلق إنساني، يعني المرأة والرجل كلاهما في موقع الظلم لما بيكونوا كون أنا معهم يعني، بس واضح أن المرأة هي المظلومة أكثر. يعني إذا بدنا نعمل استفتاءات بتطلع المرأة أكثر يعني الظلم واقع عليها أكثر يعني. على كل حال المهم هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة قصصية يعني فيها نماذج واقعية من الحياة مأخوذة عن نساء عاشوا أو عشنا معاناة يعني في مختلف المجالات العاطفية والاجتماعية والإنسانية يعني. نعم. طب بالنسبة لنجمة المقهى، بالنسبة حضرتك نجمة المقهى رواية تعتبر سيرة يعني من روايات السيرة، مش كتير أنا يعني حابة أحكي عن نفسي بس هي هذه رواية بتحكي عن عائلة لبنانية جنوبية يعني عانت وقت الاحتلال الإسرائيلي، بتحكي عن فترة أواخر الخمسينات والستينات بداية السبعينات يعني حوالي مرحلة حوالي 20 سنة من تاريخ لبنان والجنوب، لأنه في إلى خلفية تاريخية مرتبطة بأحداث مختلفة إلى جانب خط اجتماعي إنساني لهاي العائلة والأحداث اللي بتجرى معها يعني. طب لماذا اختيار الاسم نجمة المقهى؟ اي والله هذا هو فعلا في كتير ناس سألوني عن هالاختيار. انا فيني يمكن تكون عندي ميزة باختيار اسماء او عناوين كتبي دايما مثيرة للجدل وبتكون مميزة، مش لانه عم بمدح نفسي هاي حقيقة. نجمة المقهى لانه القرية اللي بتدور فيها احداث الرواية اسمها التاريخي نجمة الصبح، هيك اسمها اسمها التاريخي نجمة الصبح. بطلة الرواية اللي هي هناء هي بتكون من ضمن مهامها بطفولتها كانت تقعد في مقهى الوالد، يعني هي تقعد محل أبوها تساند وتساعده بالشغل في الطفولة يعني. فصارت هي جزء من حياتها من تركيبتها من سيرتها من علاقاتها الاجتماعية من خلال المقهى. فأنا دمجت المقهى مع النجمة، فهيك بكون ضربت عصفورين بحجر، النجمة اللي هي بتعني القرية والمقهى اللي هو المكان اللي بتدور فيه معظم الأحداث. حتى أعتقد أستاذة عواطف الزين أعتقد أنه ده هو يعني القاسم المشترك في علامات الاستفهام التي تشغلك دائما في كتاباتك، وهو مزج يعني التاريخ بالمجتمع اللبناني وتقديم هذه الصور التي تربط بين الأحداث والمجتمع يعني. صحيح. لأن أنا من الناس اللي بعتبر الكتاب فعل إنساني، فعل وطني، فعل قومي، فعل يعني مش خارج نطاق الحياة. يعني ما بكتب عشان الشهرة ولا بكتب عشان المجد زي ما بيقولوا. بكتب لأني بحس إنه الكتاب ممكن يعني تعطيني دور بهالحياة، ممكن يفيدني أنا كإنسان، يفيد وجودي ويفيد اللي حولي. قدي بقدر أخدم هالواقع من خلال كتاباتي، قدي فيني غير، قدي فيني بد يعني جمل الصورة، قدي فيني ساهم ككاتبة في هالإشياء اللي أنا حسيتها. هذا هو بعتبر وظيفة الكتابة، وظيفة إنسانية، وظيفة ثقافية تربوية حضارية فعشان هيك دائما قصصي او المادي او الوطن حاضر بهاي الكتابات، ودائما المجتمع حاضر من خلال اختيار نماذج يعني مختلفة. نعم، ومن أهم هذا هو الخط تبعي اللي هو الثقافة وطن. نعم عموما أستاذ عواطف الزين، يعني نتمنى لك حضورا متميزا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهذه دعوة لجمهور المعرض لمتابعة حفل التوقيع الذي تحضره الكاتبة والأديبة اللبنانية عواطف الزين يوم السبت، أعتقد الثالث من فبراير مظبوط، بين الثانية والخامسة مساء تقريبا. نعم. أنا الحقيقة ما عندي فكرة بالضبط كيف بيكون جو المعرض، لأنه أول مرة بحضره، بتمنى أشوف أكبر عدد ممكن من أصدقائي اللي بحبهم، لأنه الهدف الأساسي من هذا التوقيع هو أني رؤية عدد كبير من أصدقائي اللي أنا مشتاقة. وكيف تلعب بالثقافة هذا التواصل وهذه الجسور بين المثقفين في كل مكان؟ شكرا كثير ويعطيكم العافية. شكرا جزيلا كثير. ونسعد بك أستاذ عواطف الزين، كلك ذوق، مرسي كتير، مع السلامة. وأيها الأخوة والأصدقاء، ما زلنا معكم أيضا ومع ضيوف القاهرة، منال العارف معنا أيضا حاليا. الحقيقة حضرتك كنت تتحدث منذ دقائق قبل الأستاذ عواطف الزين عن الشباب ومدى حضور الشباب ومشاركة الشباب في معرض القاهرة في هذه الدورة، الدورة رقم 49. الحقيقة أيضا الشباب دكتور عبد البديع يشارك وبقوة، ليس بمجرد الحضور وفقط، ولكن بالمشاركات. نعم، بالإبداع. من خلال الإبداع طبعا، من خلال الأعمال. منهم شاب الحقيقة اسمه أحمد منصور هيبة. نعم. أحمد معنا الآن على التليفون، أهلا بيك يا أحمد. أهلا بحضرتك. يعني هل نقول الشاعر أحمد منصور هيبة؟ زي ما حضرتك. أنا عارف أنه حضرتك لك ديوان شعري بتشارك به في المعرض. دوشة روقان. دوشة روقان. دوشة روقان يا أحمد، اسم شبابي جدا. يقول فعلا أن الشباب له أسماء مختلفة وإبداعات مختلفة شبابية. حضرتك اولا الف مبروك يا احمد على توقيع هذا الديوان، وتقول لنا بقى الخط المشترك في هذا الديوان. خلينا ندخل في دوشه روقان. هو نص يعني بيعبر عن التناقضات، هو رومانسي اكتر من كونه حاجه تاني. هو شعر عامي يا احمد. شعر عامي. تمام، اتفضل. ويعني الديوان بيضم 51 نص او 51 قصيده، بيتنوعوا بين الشعر العامي العادي والشعر الغنائي. تمام. بيضم اللي هو انواع الشعر الموجوده فيه، رومانسي ووطني وحاجات نابعه عن تجربه ذاتيه، منها ما يبعث على الحزن ومنها ما يبعث على التفاؤل. جميل. طب احمد قول لي، ليه دوشه روقان؟ تقصد ايه بهذا الاسم اللي انت اخترته لعنوان ديوانك؟ التناقضات الموجوده في المجتمع. حتى الاسم نفسه دوشه وروقان مع بعض، يعني يجوا ازاي مع بعض؟ طبعا يعني التناقضات اللي هو البني ادم بيبقى بيعمل حاجه وهو ايه، يعني زي بيقول كده، ما حدش بيشتغل بشهادته وما حدش بيعمل اللي هو عاوزه، بس طيب. مجبرين. طب خلينا نتوقف عند مقتطف شعري لاحمد هيبه من دوشه روقان، يعني نستمع اليك شاعرا من خلال قصائد دوشه روقان. نقول اي نص يعني منهم؟ ايوه اللي تختاره. ما تختار يعني. تمام. ثانية. احنا معاك. نقول نص الساعة عيل طموح. اتفضل. تمام. نقول ذاك الذي قد قالوا عليه، عاش الدنيا بالإفيه، عيل طموح بيغامر في الغير مسموح، ويبوح بالسر الأوجاعه، معرفناش نلويله دراعه، ما فيهوش يمكن ولا نقطة ضعف، وكتار عنده نقط القوة، العيل يكبر كفتوة لحبة حرفيش، ويجمع من القادر بقشيش، ويوزع على ناس سلبانة، العيل يكبر في الجامعة وطموحه يزيد، ويبص بعيد عند الهبة، كان دايما أكبر من سنه، ده لأنه كان دايما عايز، حلمه كان جايز في وجوده، كان راجل كان صالب عوده. الحقيقة يا أحمد الحقيقة يعني بالرغم من أنك مسميها عيل طموح، إحنا هنقول أن أنت شاب طموح جدا، بتحاول أن أنت تنقل للقراء، بتحاول تنقل لهم يعني خبراتك كواحد من هؤلاء الشباب من خلال التجارب اللي أنت سواء عشتها بشكل شخصي أكيد أو مع زملائك. ولكن بقي يا أحمد أني أسألك، وأنت بتوقع الكتاب أو ديوان الشعر، حضور الشباب كيف تقيمه يا أحمد؟ لا الشباب محاضرين في معرض السادس السنه دي بشكل كبير جدا. حابين يعني في ناس النهارده بقى نسبه القراء عندنا بقت كتيره كبيره معديه ال 60 و70%، وده شيء كويس تقريبا. على حضور الشباب، بسألك على حضور الشباب اللي كانوا حاضرين توقيع ديوان الشعر الخاص بيك، هل يعني كان عددهم كبير ولا شفت ان الشباب ربما يحضروا في اماكن اخرى ولا يؤازروا ويقفوا جنب الشباب اللي من سنهم زيك؟ لا طبعا، يعني ما هو برضو الموضوع بيبقى قايم على ايه، على الصحاب والمعارف يعني الاعلان على الخبر من بدري، وكان موجود عدد كبير او تقريبا. جميل جميل، ألف مبروك يا أحمد. وبقي أن أعرف المستمع الكريم أن أنت خريج كلية التربية النوعية قسم أعتقد تربية فنية، وده يدل على أن أنت فعلا درست كويس قوي، وإن شاء الله تبقى واحد من الشعراء الكبار في مصر اللي إن شاء الله نتابعهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوراته القادمة بإذن الله. وبنشكرك يا أحمد وبالتوفيق دائما. شكرا جزيلا أحمد هيبة. ونمضي معكم أيها الأخوة والأصدقاء مع ضيوف القاهرة لنرحب معا بضيوف القاهرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. في معرض القاهرة الدولي للكتاب أيضا هذا العام هناك ملتقى أو الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، يعني أقام ندوة تحت عنوان الكتاب للطفل بين ثلاثة أجيال. يعني هذه الأجيال كانت تتمثل في الكاتب الكبير يعقوب الشاروني وكاتبة الأطفال المعروفة الأستاذة سماح أبو بكر عزت، وهي معنا الآن عبر الهاتف. أستاذة سماح أبو بكر بنرحب بك وعايزين نتعرف على انطباعك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام وعن حضورك لهذه الندوة للملتقى العربي لناشري كتب الأطفال. أستاذة سماح أبو بكر معنا؟ سنعاود الاتصال مرة أخرى بسماح أبو بكر عزت. دكتورة منال العارف، كنت حضرتك بتقولي انه هناك يعني تجمعات شبابية في المعرض بتحاول ان تقدم يعني ارشادات وتكون دليل لزائري المعرض ده صحيح حضرتك، ليس تجمعات شبابية داخل المعرض وفقط، ولكن أيضا المتصفح لليوتيوب والإنترنت وما إلى ذلك، نجد أن هناك مجموعات كبيرة من الشباب تحاول أن تيسر الأمور على زوار المعرض. نعم. فهناك يعني مجموعة كبيرة من الشباب، أنا الحقيقة حاولت أن أنا أستطلع هم بيقدموا إيه لرواد المعرض وزواره، بحيث يعني بيتقال دايما أن إحنا الوقت بيضيع، في ربما ندخل جناح واحد. نعم. فقط. نعم. ويمكن ما نشتريش، ويمكن الفلوس تضيع في أول لحظة. فالحقيقة أنا حاولت أن أنا أجمع للسادة المستمعين أن إيه الأماكن اللي ممكن الشباب يدخلوها ويستطيع أنهم يحصلوا على كتب بأسعار قليلة، وفي نفس الوقت ربما تكون هذه الكتب من أمهات الكتب. عمر، خلينا نتعرف على هذه الأماكن بعد أن نتواصل مرة أخرى لسماح أبو بكر عزت التي عادت إلى التواصل معها. أهلا بيها سماح أبو بكر، أهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور عبد الفتيح وكل مستمعي اذاعه الشرق الاوسط. احنا على صوت العرب. صوت العرب يا استاذ سعد. انا اسفه والله، مع المعرض والدنيا حواليا دوشه وراديو شغال. انطباعك ايه في انطباعك ايه عن المعرض السنه دي؟ وانا عارف ان حضرتك كنت بتحضري ملتقى او الملتقى العربي لناشري الكتب الاطفال وعن الكتابه للطفل بين ثلاثه اجيال. المعرض السنه دي الحقيقه يعني بيشهد حركه رواد كبيره جدا، يمكن يعني من اكثر المرات اللي شفت فيها المعرض زحمه، وفئات من جميع الأعمار، يعني من الأطفال لشباب يعني الأسر كاملة جاية تقضي اليوم. فالحقيقة يعني ده شيء جميل جدا، وأتمنى أن الكتاب يعود لمكانه يعني ويبقى فرد من أفراد الأسرة المصرية. طب لو تكلمنا عن الكتابة للطفل بين ثلاثة أجيال، موضوع الندوة اللي حضرتيها مع الأستاذ يعقوب الشاروني، يعني كيف عرضتم يعني هذا التواصل بين الأجيال للكتابة للطفل وللاهتمام بثقافة الطفل؟ هي ندوة نظمها الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال بالشرق، وهو الحقيقة دم ومعني بنشر كتب الأطفال وتطوير المنتج اللي بيقدم للطفل. وكان هدف الندوة أنها تلقي الضوء على الكتابة للطفل، من يعني مع تطور الأجيال ومع تطور كمان يعني العصر اللي بعيش فيه أطفالنا الآن. فالأستاذ يعقوب طبعا تناول الفترة الأولى الكتابة والقصص إزاي كانت بتخاطب الطفل بشكل بسيط و يعني مباشر، وبتعرض قصص من التراث ويعني أشياء من هذا القبيل. وكان معنا برضو الدكتورة شيرين كريديزي برضو ناشرة لبنانية، تكلمت عن كتاب الطفل وكيفية تقديم كتاب الطفل في العصر الحالي بشكل جاد لي. أنا تعرضت لكتابة للطفل يعني في العصر الحالي، وإزاي أنه الكاتب لازم يمتلك أدوات يعني يستطيع أنه يجذب بيها الطفل المحاط بكل وسائل التكنولوجيا والإنترنت، أنه عشان يقدم له كتاب يجذبه لازم يكون أولا كتاب مبهر، لازم يكون كتاب مدهش، لازم يكون كتاب معني بقضايا الطفل، ويكون يعني الكاتب على تواصل مباشر مع الأطفال عشان يعرف إيه يعني إيه المواضيع اللي ممكن تهمهم أو تشغلهم أو يعني الأخطار اللي قد تحيط بهم وممكن إن هو يعني يتعرض ليها، من غير ما يكون بيقدم درس مباشر أو نصيحة يعني بشكل كده يعني في نوع من الإكبار أو نوع من يعني من الفرض على الطفل. فيعني وعرضت لبعض نماذج من كتبي اللي أخذت جوائز وكتبي اللي تعرضت لي يعني للفيسبوك والغماس الأطفال في التكنولوجيا وللحرب اللي بتحيط بينا في مختلف أنحاء الوطن العربي. بتشوفي حضرتك موقعنا إحنا فين يعني من الاهتمام بثقافة الطفل على أرض الواقع؟ والله أنا شايفة في المعرض الحقيقة السنة دي، وده شيء يعني بشكر عليه دكتور هيثم الحاج علي، الحقيقة إنه في اهتمام تنادي كبير جدا بكتب الأطفال، وفي تقريبا نقدر نقول معرض لكتاب الطفل داخل معرض الكتاب الكبير، يعني لأنه ما عادش موجود معرض مستقل ولكن هو معرض داخل معرض. في أنشطة كمان كبيرة كتير جدا بتتقدم للأطفال، أنا يعني أنا شخصيا عندي أكتر من ورش حكي بقدمها للطفل السنة دي في المعرض وفي كذا مخيم. الأطفال يعني الحقيقة حظهم جميل جدا، وفي سيرك وفي يعني ألعاب ترفيهية وألعاب فنية، فالطفل الحقيقة يعني بيشهد الفترة دي الحقيقة اهتمام بيه، ونتمنى ان الاهتمام ده يستمر، ونتمنى ان احنا نقدر فعلا ان ننهض بأطفالنا، لان نهوض الطفل هو نهوض بالمجتمع والمستقبل يعني ان شاء الله القادم باذن الله. ان شاء الله يا استاذ سماح. واسمحي لي حضرتك بتقولي لابد ان يكون هناك ادوات خاصه جدا حينما نقوم بالكتابه للطفل، ايه اهم هذه الادوات من وجهه نظرك يا استاذ سماح؟ هو كاتب الاطفال في رايي هو طفل يكتب للكبار. كاتب الاطفال اولا ادواته لازم يكون عنده خيال بلا حدود. يعني خياله مش خيال مجرد الخيال بقى ونسرح في الخيال كده بلا هدف، لكن خيال يعني يتوافق مع خيال الطفل. انا بشوفها يعني انا عندي قناعه انه كل شيء حوالينا بيتكلم له لغه، وعلى كاتب الاطفال انه يستنطق هذه الاشياء. لان ممكن اي شيء نقدر نقوله للطفل من خلال القصه. نعم. كاتب الطفل كمان لازم يتميز، او لازم من ادواته انه يكون قارئ جيد جدا للغه العربيه، ويكون عنده مترادفات كتير ومفردات كتير، لانه من خلال القصه لازم ننمي ذائقه الطفل. وانا ما بحبش ابدا انه نقدم للطفل قصه بدون اسلوب، يعني انا بحب القصه يبقى فيها اسلوب. عموما استاذه سماح ابو بكر عزت، يعني نحن اردنا ان نقدم هذه الاطلاله عن معرض القاهره الدولي للكتاب، وعن ضيوف معرض القاهره الدولي للكتاب من العواصم العربيه ومن الناشرين الاجانب. يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ونتواصل دايما معك على خير باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لاذاعه صوت العرب، الاذاعه اللي دائما بتواكب كل انشطه العرب في كل مكان. وكان لي لقاء مع الدكتور عبد البديع اذكر في معرض الجزائر لكتاب الطفل، برضو عملنا يعني مداخله جميله. فهو دائما هي مواكب لكل فعاليات اللي بتحدث في جميع انحاء الوطن العربي، ودور جميل لاذاعه صوت العرب. اتمنى لها كل التالق والنجاح، ودايما يا رب نلتقي على خير، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا. شكرا استاذه سماح. شكرا جزيلا. شكرا. كلمه حلوه وكلمتين حلوه يا بلدي، غنوه حلوه وغنوتين حلوه يا بلدي. املي دايما كان يا بلدي اني ارجع لك، يا بلدي وافضل دايما جنبك على طول. هكذا أيها الإخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفترة التي أردنا أن نرحب من خلالها بضيوف القاهرة المشاركين في هذه الدورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب. شكرا لكم، ونتمنى أن نلقاكم دائما على خير. كان معكم دكتور عبد البديع فهمي ودكتورة منال العارف. شكرا جزيلا للزميل مصطفى عرفة من الهندسة الإذاعية على الهواء، وأيضا كل الشكر للمخرج الزميل حاتم العجمي. شكرا لكم جميعا، ونلقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.